هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وإخوة أشقة من أم وأب، وقعت هذه المسألة في عهد عمر بن الخطاب، فكانت قسمتها كما يلي: من ستة أسهم، من ستة أسهم للزوج النصف كم؟ ثلاثة، وللأم الثلث واحد، وللأخوة من الأم الثلث اثنان، وش باقي؟ لكن مش باقي في المسألة، ما بقي شيء. الزوجة النصف ثلاثة يا جماعة، الأم لها ثلث واحد كم ذولي؟ والإخوة من الأم الثلث اثنان كم ذولي؟ ستة، ما بقي شيء. قال عمر للإخوة الأشقة: روح ما لكم شيء، المال للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة من الأم الثلث وليس لكم شيء. أفهمتم الآن؟ حكم بهذا رضي الله عنه. هذا الحكم صحيح ولا صحيح؟ صحيح، صحيح في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الزوجة النصف ولا لا؟ بهذه الآية له النصف، المال ما فيها أولاد. للأم فإن كان له إخوة فلأم السدس. طيب، وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. إذن دول أكثر من ذلك سنين يكون لهم السدس. هذا نص القرآن، قلنا لزوجك النصف والأم لها السدس وليقوم من الأم لهم الثلث. طيب، صاح علينا الإخوة الأشقة، قالوا يا جماعة الميت هذا خلف ستة ملايين، الميتة هذه لا خلفت ستة ملايين، الزوج كم أخذ؟ ثلاثة ملايين، والأم مليون، والأخوة من الأم مليونين، وحنا ما لنا شيء، إخوة أشقة من الأم والأب ما لنا شيء، إن لهم ما لكم شيء. هذا حكم الله ورسوله القرآن. فهمتم القسمة في القرآن ولا ما فهمتوها؟ طيب، السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل الزكاة. ألحقنا الفرائض بأهلها، ما بقي شيء. إذن نقول لكم أنتم ليس لكم شيء بدلالة الكتاب والسنة. وهكذا حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول الأمر، في أول الأمر. وقعت مرة ثانية، وقعت مرة ثانية، هلكت امرأة عن زوج وأم وإخوة من أم وإخوة شقة، فحكم للزوج النصف وللأم كم؟ الثلث، وللإخوة من الأم الثلث. فصاح الإخوة الأشقة قالوا: يا أمير المؤمنين، فكر، هم أدلوا بأم ونحن أدلينا بأم وأب، احدث أبانا، اجعله حجرا في اليم، واجعلنا مدرين بماذا؟ بأم، حتى نشاركهم في الميراث. عمر رضي الله عنه مال إلى هذا الرأي وقضى به، وجعل الإخوة من الأم والإخوة الأشقة جعلهم شركاء في الثلث، جعلهم شركاء في الثلث، وقال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. يعني رجع الأمر ولا لا؟ صرح بالرجوع. الإنسان المجتهد يمكن يرجع إذا تبين له الحق، يمكن أن يرجع. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.